كنت أنا أشوفك جنة وأنا أعيش فيك، كنت أرخص نفسي وقلبي وعمري لأجل أرضيك. كنت أنا أشوفك جنة وأنا أعيش فيك، كنت أرخص نفسي قلبي وعمري لأجل أرضيك. فيك أنت ودك وأتمنى قربك وأترك العالم وأجيك. مسكين لا تقول أنا مسكين، لا تقول أنا ظلم من فينا كان مسكين. الحين تشكي التعب، الحين تبكي ألم لسنين، وأنا هالك للصبر في قلبي ألف سجين. مسكين لا تقول أنا مسكين، لا تقول أنا مسكين، تدري من فينا انظلم فينا كان مسكين. مسكين الحين تشكي التعب، الحين تبكي ألم مسكين، وأنا هالك للصبر في قلبي ألف تبكي يا عيني لا تبكي، خلي العتاب الحين انخفض بالرجاع على مثلنا الزعلين. عايشين بس بالشكل، عايشين داخلنا ناس ميتين، نجرح نخون نطعن بعض مثل الوحوش ياسين. تدرين يا ذكرى لا تطرين، على بالي لا تمرين، والله مليت الغدر وملتني ذيك لسنين. مسكين تقول أنا مسكين، لا لا لا لا أنا مسكين، تدري من فينا الضغط من فينا كان مسكين. الحين تشكي التعب، الحين تبكي ألم لسنين، وأنا هالك للصبر في قلبي ألف سجين.